إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Hey!

وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها وكل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها Thank you. آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وآية لهم أن صدق الله العظيم.